بيت أحبة الإيمان من الختمة المجودة الثانية، فضيلة الشيخ محمد صديق المشاوي يتلو على مسامعنا من الآية 23 إلى الآية 49 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفورا. وآخذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين

مشكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. استمعنا إلى الختمة المجودة الثانية بصوت الشيخ محمد الصديق المنشاوي حيث تلا على مسامعنا ما يتيسر له من سورة الإسراء. هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. إذاعة القرآن